بعد ذلك انا اتكلم في حكمنا على الناس الحياة العايشة داخل هذه المجتمعات يعني. وهذا النقطة تقريبا اللي احنا هنتقل فيها ان شاء الله. فان كان عند حضرتك اي شيء ثاني بدرت منك كلمات قد تكون غير قاصدها، فإن شئت نبحث فيها ما عندي مانع، وإن شئت أن تتابع كلامك فتبحث في نفس المسألة التي تعلم أنك مختلف مع جماهير المسلمين اليوم، فلك أن تبحث على ما تحب يعني. أنا يعني ما أفهم هو أن الجملة ما قلته ليس بيحلى. أيوه. وأنت تعلم ما تعلم الدين. نعم. في الجملة بيدخل في الكلام يعني ما يقوله من الحكم على جميع المجتمعات بالأفراد والهيئات. لما راح يتكلم الآن في المسلمين راح يصرح رأي في أوراق. تفضل. على أساس هذه المجتمعات لا كان المجتمعات أو المسلمين كثرة تسهيلات كثرة تحمل على المجتمع لا كل شيء. إذا انتقلنا إلى النقطة الثانية يهمنا أساسا أن نعلم أن أي حكم لأي إنسان نحكم على أي مخلوق موجود في الدنيا الأولى مثل الكافر هي شهادة وحكم أيضا تحت الحكم من عند الله أو غير من عند الله، لأن كل اسم في شريعة رب العالمين تعلمون أن له ضابط دقيق ليس فيه أي خلل وليس فيه أي شيء موجود في استعدادات الشخصية. كلمة مسلم منضبطة مضاف تام على هيئة معينة من الناس أو على شخص معين يكون يؤدي أعمال معينة أو له صفات معينة ضبط الله تبارك وتعالى عليه الاسم وقال أن هذا رسول مسلم، والكافر أيضا له ضابط معين والفاسق والظالم وخلافه إلى ذلك من أسماء الشرع. ولذلك وجب عليه أن يتم أثناء الحكم على أي إنسان ونقول هذا مسلم أو هذا كافر أن نبحث أولا في هذه الضوابط ويكون عندنا الضابط الصريح الصحيح والدقيق لمن المسلم ومن الكافر لنسمي الأسماء بأسمائها كما ورد الحديث. سموا الأسماء بأسمائها أو سموا الأشياء بأسمائها. ولقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الشهادة لله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس من كن رسول الله. ورسول الله كما ورد في الحديث الصحيح قال من أنه كان ذلك عمر بن الخطاب جواره ومرة هذا فأثنوا عليه الصبر فقال عجبت أمر الجناس الثاني فأثنوا عليه خير فقال عجبت فسأل عمر فقال يا أنت رسول الله وأبي أنت رسولي فقال الذي وجب هذه قلت عن عجبت وأبي قلت عن عجبت قال أثنيتم على الأولى خيرا وأثنيتم على الثانية وأثنيتم على الثانية فوجبت أن أنزل شهداء فالحديث روايات عديدة وداء نقيم حكم رب العالمين، فمن سماه الله تبارك وتعالى كافر نشهد له ونسميه كافر، ومن سماه الله تبارك وتعالى مسلم نشهد له ونسميه مسلم، ومن سماه فاسق نشهد له وهكذا لا نتخلف عن حكم الله تبارك وتعالى، لان الله تبارك وتعالى اذا حكم الانسان بالكفر وحكمنا له بالاسلام فقد حكمنا بغير منذ الله وصرنا ايضا تحت النص الذي يقول من لم يحكم الا من الله فاولئك هم المسلم. قبل ان نقدم المسلم من شريعه الاسلام والمفروض بالضوابط الشرعيه والاحاديث كما ساوي الان هو الذي يؤدي الفرائض الاسلاميه كامله ولا ياتي بناقض واحد بدين الاسلام او الايمان بالطاعه. المسلم هو الذي يؤدي فرائض الاسلام كامله لا ينقص منها شيئا، واولها اول هذه الفرائض واول هذه الاشياء التي يجب عليها ان يكون قائدة إن شاء الله شهادة أن لا إله إلا الله وهي تعني توحيد رب العالمين توحيد الربوبية والألوهية كما تعلمون، والكفر الصريح بكل طاغوت على وجه الأرض كل طاغوت الأرض على وجه الأرض، لأن كلمة لا إله هي النفي والإثبات كما تعلمون هي استمرت على كل آلهة الأرض المزيفة أو آلهة مزيفة سواء خفية أو مبينة سواء أصلحها مقامات وخلافه وحكام وفلاسفة وخلافه قبل ما نستطرد في هذا الكلام بتعرض لنا شبهة ترد عليها الأول بالناقش أساسا من قال أنه من قال لا إله إلا الله فهو المسلم وإن أتى الكبائر. الآن تعرض فكرتها قبل مناقشة الشبهات يعني تلك ستأتي هذه من ضمن يعني من ضمن العرض بتاعي أنا الأول أنقل هذه الفكرة ثم أجي هذا هو من هذه أفضل لأن هذا الرد أساسا بالناقش أساسا من قال أن المسلم والذي يقول لا إله إلا الله وإن أتى كل المواقف وترك كل الفرائض بالناقش أساسا وبنحط الأحاديث اللي استخدمها لهذا المجال في مقامها صحيح بعد ذلك ننتقل إلى عرض من هو المسلم بدنا نفهم شو فكرته حتى نفهم مناقشته ما هو الفرق. أنا قلت فكرتي أساس فكرتي أساسا هو أن المسلم والذي يأتي بكل الفرائض الإسلامية لا يأتي بناقض الإسلام هذه واحد قبل أن آتي بالأدلة عليها بالرد أساسا على الذين معوا الفرائض عن المسلمين وتركوا لهم الإسلام كلمة تقال باللسان ألا وهي لا إله إلا الله. جاء في إشارة مثلا صحيح مسلم وتقرير روح فقه يقولون أن باب الإيمان بالذات أن من قال لا إله إلا الله فهو المسلم وإن أتى بكل الكبائر أو بكل المواقف وترك كل الفرائض فهذا عنده هو المسلم لقوله لا إله إلا الله. عمدتهم في ذلك هي الأحاديث الواردة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي كثير من الأحاديث وارد من قال لا إله إلا الله صادقا بها قلبه دخل الجنة أو من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة وكثير من هذه الروايات بهذا الشكل وإن زنى وخلاف من رواية أبو ذر وإن زنى وإن انصرف وإن زنى وإن انصرف قال وإن زنى وإن انصرف وإن أنت عليها كل هذه الروايات يعتمد عليها أساسا في أن يحكموا للناس الإسلام بمجرد قولكم لا إله إلا الله فقط. ما هي الصحبة كمان أنت بن الله يا أستاذ هذه بعرف أنا من أسلوب العلمي أنه الرجل المجاهد دعوة يثبت دعوة ثم يرد على من يرد عليها لكن الدعوة تبعت لسه أول ما وضحت ثم بالتالي وأولى أنك ما قمت عليها الحجة فشلون تبدأ بتناقش هاللي بردوا عليكم ونحن بدنا نفترض أنه الاثنين من برا ما تتمنى أنت لأنه كل نفسي ما كسبت رأينا فنحن بنسمع منك دعواك وإما نتفق معك إذا كانت حق أو نناقشك فيها إذا كان فيها خطأ فنحن الدعوة الآن ما فهمناها وإذا ثم بعضها فما سلمنا بها لأنه أنت مثلا الآن شو بتقول المسلم شو قلت أنت المسلم هو الذي يأتي بكل الفرائض هذه دعوة فما هو الدليل أن المسلم هو الذي يأتي بكل الفرائض أولا ثم ما هو الدليل أنه إذا أخل بفريضة من هذه الفرائض خرج عن الإسلام كما يظن أنك تعنيه من كلامك وأقول يظن حتى ما أنت أتهمك في الواقع لأني أخشى أن يكون ما هذا أفضل فإن كان هذا قصدك فما هو الحجة على أنه أولا المسلم هو الذي يأتي بكل الفرائض وثانيا ما هو الدليل على أنه إذا أخل بفريضة من الفرائض فهو خرج من الإسلام ولم تفده الفرائض الأخرى وإتقانه إياها مفهوم من كلام أولا اعترف بالحوالي كل من رواه الصلاة أذن بس لسه ما يعني كلها مو ممكن نقطع يعني الحديث بالسبب عندي أذن بعد ما زال ما هذا نعم خليك الناس بالنسبة للكلام اللي حضرتك قلته لا شك أنه من الناحية العلمية صحيح إن شاء الله ولكن أيضا من الناحية العلمية إن شاء الله رب العالمين أفضل أنك تسمع دعوات إلى آخره الطريقة التي أعرضها ربما يكون فيها خطأ ولكن ربما يكون في نقاش بنفسه لقولهم لأقوالهم أو استدلالهم على إن من هو المسلم لأن أساسا أساس قضية في فصح من هو المسلم فمن هو المسلم أدل بالجلال النهائي عليه ثم بدأت في نقاش من قال المسلم قول غير صحيح بعد ذلك سأستدل على إن كلامي خلاف كلامه تماما هذه يمكن هي الطريقة اللي أنا يعني بتكلم فيها فأرجو أنت ما رديت على كلامي الآن أنا برد عليه حاليا هي دي الطريقة اللي المنهج اللي ننتهجه في إني أتكلم عامة على من هو المسلم وأرى أنه بدون دليل بدون دليل لا لا المشكلة نحن الآن أول مرة نستمع للمباحثة فأنا رجل فهم يخططك شلون تريد تتكلم يعني تريد تقدم دعواك غير مقرونة بالدليل تفضل تكلم وأنا صامت لنصف الليل لا كما هو الأصل العلمي أنك تدعم كل كلمة خاصة لها علاقة في العقيدة بدليلها فأنا لفت نظرك أن هذه الدعوة ما أتيت فيها بالدليل لذلك خليني اتفق على كلمة سواء بتريد أنت تتكلم بدون دليل أدلة تفضل أحكي كما تشاء بتريد تتكلم بالأدلة فأنا لفت نظرك أنه قبل ما ترد على شبهات المخالفين اثبت دعواك أنت اللي عم تدعيها وهو أن المسلم هو الذي يأتي بكل ما فرض الله عليه شو الدليل على هذا ثم إن استطعت أن تأتي بالدليل بدنا الدليل على أنه إذا أخل بجزئية من هذه الفرائض ما هو الدليل أنه سحب منه هذا الاسم الذي أجدته بالعمومات من كلامك أنه خرج عن كونه مسلما فأنا لست مقاطعا لحديثك وإنما أريد أن أضع منهجا أنا لو عرفتك من قبل كنا نضع نقاط لتحديد طريق المناظرة مثلا الأهل أن يقولون والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناء وأدهياء كنا نقول يا أستاذ نحن متفقين المرجعنا عند اختلاف كتاب السنة يمين ومتفقين أيضا أن كل إنسان من يدعي دعوة لازم يفهمها بالكتاب والسنة ومتفقين أيضا أن السنة فيها الصحيح والضعيف فلازم نحتاج بالصحيح وليس بالضعيف الآخرين هذه قضايا مسلمة لكن ما كان أنا خطر في بالي أنك أنت من نهجك أنك تدعي الدعوة بدون ما تدعمها بالدليل ولا أظن هذا منهجك ولذلك الآن أنت بتوضح لي بتريد تتكلم سواء جئت بالدليل على كلامك أو ما جئت فلك الحرية يعني نحن ما نقاطع لكن إنما هي أيضا الذكرى هل توافقني على أن تأتي بالدعوة مع الدليل ولا ما بهمك الموضوع سواء أتيت بالدليل أو ما أتيت نعم أولا هذا الكلام يفضح مني السامع أن أنا أفضل قلت أنني أقدم دعوة بغير دليل ولكن هذا خلاف ما قلت أنا أنا ما قلت هذا أنا ما قلت أصبر يا أخي ما قلت أنا ما نسبت إليك هذا نعم هذا يعني كلام اللي حضرتك قلته يدل على إن أنا عملت في أسلوبي على إن أتكلم بغير دليل ولكن هذا أصلا لا هو منهجي ولا أنا باحث فيه ولكن ما قلته تمام أنني قلت دعواتي صحيح أنا لم أدعمها في نفس الوقت في ساعتها مباشرة بالدليل ولكن عملت إلى مناقشة الطرف الآخر لسبب لأن من الطرف الآخر بيتضح دليلي أنا شخصيا في نقضي لكلامه دليل لي ثانيا بعد ما أنقضه تماما وبعد ما بخرج كل استدلالاتي من هذا الموضوع بحط الاستدلال الصحيح استخلص من كلامي وكلامه في استخلص من كلامي وكلامه بحطه في منهج الاستدلال بحطه في المنهج وبحطه يستدل به على دعواي اصلا فدعواي اصلا بدليلها ان شاء الله رب العالمين ولا اعمل فيها الى غير دليل على كل حال انا الان من الساعه هذه سوف لا اتكلم حتى تقول حسبي حسبي اما انت خطتك ما هي علمية اطلاقا ليه الشبهات اللي ترد عليها مين جايبها هل سمعتها منا اذا ما لك ولا بجوز هذه الشبهات مثلا نجيبها ليش ترد ليش ترد على شيء لسه ما طرح ولا جاءت مناسبته وتترك الشيء اللي نحن احوج ما نكون اليه يا استاذ نحن يجب ان نسلك الطريق الاقرب ليوصلنا اتفاق لانه كل منا بيزعم انه بدنا نمشي على الكتاب والسنه ليش انت فيما بعد حسب ما قلت وانت الان يعني مسلم بكلامك لكن ليش تأتي بحجتك هل تدعم قولك ان المسلم هو كل من يأتي بمفرض الله من اتى بكل مفرض الله عليه انت تجي بعد ما نلاقي الشبهات من حوشت هذه الشبهات وجبتها من كتاب فلان يكتب ما لنا ولهذه الكتب ما لنا ولهذه الشبهات الاصل انك انت عندك عقيدة تدعمها تعرضها مشان تقنعنا نحن بعدين نحن اذا اوردنا لك شبهات والله بترد عليها واحدة واحدة إذا ما أردنا لك شبهات فالحمد لله كفى الله المؤمن القتال أنا أقول لك هكذا الأصل أن كل منا لما بدأي دعوة أنه يدعمها بالدليل مباشرة مش على هذه الطريقة لكن إذا أنت هذا أسلوبك فلك رأيك ونحن الآن نقف هنا مشان نروح مساك الصلاة وفيما بعد كلام لك لكن أنا عهدتك الآن مهما يعني شتت أو خرجت في ظني أنا على الأقل عن الأسلوب العلمي، هنضطر نرجع معك أنت كل كذا وإيش حجتك وإيش دليلك وإيش تقصد وإلى آخره، هتضطر فيما بعد. بينما المفروض أنت تتكلم وأنا برد عليك لأنك أتيت بالدليل وأجل الدليل ما جاء في ظني أنا، لذلك فأنت تتكلم كما تشاء على أسلوبك الذي تختاره تماما بكل حرية. لكن أقترح ولا أفرض أن الأحسن كل حجة، كل الدعوة مطلوبة بالحجة. لو انت ضغط ثواني فقط، هذه الدعوة الذي يعني يتبع تتكلم فيها ولن تتكلم فيها ولن تتكلم فيها ولن تتكلم فيها ولن تتكلم فيها، ولكن احنا تكلمنا مقصد لا فعلا مهلش مهلش تعطي اننا لازم نفضع ثم نضيعت الوقت وهي اصلا انت عرفت نفسك، انت عرفت بنفسك انه انا بدي ارد على الشبهات وبعدين يجي الدليل. نحن نقول لك ما لك للشبهات، ما لك للشبهات يا اخي. الاخ اولا دي ايه يعني قبل ما تنطلق حضرتك تفضل يجي بطريق يعني يكون احب احد الوقت ربما الكلمات الجديده تاتي خلاف ما اتوقع او ما اغنيه ان شاء الله من النقاط. الكلمات الجانبيه، الكلمات الجانبيه من الجوانب يعني كتعليق اخر لا ما له الحظ يتكلم هذا يعني ربما يخرج النقاش عن صدقه كما تعلم انت. اي نعم ربما يخرج الموضوع عن هذا في الحظ الحظ ندرك صلاه ان شاء الله. هي موجود انا ما بعرف لا هذا بيكون استباق النتائج وانا لا احب هذا، حتى مقاطعتي الى كله كمنهج فقط ان شاء الله وانت والحمد لله استجبت له ولذلك فانا اصغي اليك تماما. اولا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم وساله عن ما عليه في الاسلام، فقال عليك ان لا اله الا الله محمد رسول الله وخمس صلوات في اليوم وفي اليوم والليله، قال او علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. ثم قال عليك الزكاه من اقدار هكذا وكذا، قال او علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. وعليك صيام شهر سنه رمضان؟ قال او علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. وان تحج البيت بالصفات الى ذلك كريما؟ قال او علي غيره؟ قال لا الا. فولى الرجل وقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، لا أزود ولا أنقص عن هذا الكلام الذي حاليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في رواية أفلح إن صدق أو أفلح بن عقيل إن صدق. هذا الحديث نستنتج منه أن الحد الأدنى للإسلام هو إتيان الفرائض الإسلامية على ما ورد في الحديث، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أفلح إن صدق يعني أنه إن صدق في عدم النقصان لا زيادة، يعني الرجل أقسم على شيئين، أقسم قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، لا زود ولا أنقص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، وفي أي شيء يفلح إن صدق قطعا في أنه لا ينقص، لأنه لو زود خير إن شاء الله يأتي بنواصل بيبقى خير طبعا. هذا دليل من جهة. الدليل الأدلة الأخرى تبدأ بأننا بنستعرض بيعات النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين عندما كانوا يبايعونه، كان يشترط عليه الاتيان بالفرائض وعدم اتيان أي ناقض للإسلام، وكان يرفض البيعة ودخول الإسلام من أي طرف، يشترط أي شرط أن يصف الفرض من الفرائض عن نفسه أو يأتي أي ناقض من النواقض عن نفسه، كما جاء مثلا في يوم عبد القيد. فوضع عبد القيد كما نعلم أنهم اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أننا قوم نتغرب نرتاح دائما باستمرار والزنا لا بد لنا فيه، فرفض منهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان الزنا كان فاحشه ومقتل وساعه كبيره، واشترطوا طلبوا منه يسقيهم الخمر كمطلوب للداد بين لهم برد الخمر لا بد منها يستعين بها على البرد، فرفض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فطلبوا ان يسقي لهم الربا لان رؤوس اموالهم كلها ربا، فنهى برضه رفض الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، فطلبوا ان يسقوا على الصنم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية وأولاد أن يبقوا أن يبقي لهم النبي صلى الله عليه وسلم مديارة سنة واحدة حتى يقنعوا أهلهم وقومهم، فرفض بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فطلبوا منه ثلاث أسطر مهلة فرفض، وقال والله لا أبقيه لكم يوما، يعني لا أبقيه لكم ولا لحظة واحدة فقط، ثم ارسل اللطب يعني سبعة معنا احد حتى يعني اهلنا ما يعملوا معنا شغل، فارسل خالد بن وليد على راس سليم. وهذا ضمن الادله. ودليل اخر، جاء بشير بن الخصوصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه في الاسلام، وقال ابن جبل يبايعه، فبسط يده رسول الله صلى فقال بعدما تلا عليه فرائض الاسلام، فرائض الاسلام كلها، فقال بشير: اما سنتين فلا اطيقهما. في حقين من ضمن الحياة الذي قلتها هي أنا مصير أنه بأسران كان ترى عليه تجاه والصيام والصلاة والجهاد وخلاف كل ما صلى الله تبارك وتعالى على الصحيحة. فقال الرجل: أما سنتي فلا أطيقا، ما فإن الصدقة، أما الصدقة فلا أطيقا، لأن ملكي كله عصر إبل ومضاح أهلي ورسلهم ولا أستطيع أن أصدق منهم. وأما الجهاد فقد زعموا أصحابك، يعني زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم يده وأشار له بها يحرمها، وقال: لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخلون الجنة إذن؟ ورفض أن يبايعه، فبسط يده مرة ثانية وقال: أبايعك عليها يا رسول الله. فمد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه المعطية الأنصارية عندما ذهبت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم في وسط النساء، فتلا عليهن بيعة النساء، ثم زاد عليها وألا تنحر، ما تنحوش في موتى، ما نواحة حرام، مياحة حرام. فقالت: يا رسول الله، المعطية الفريعة طردت في هذه اللحظة، قالت: يا رسول الله، إن جارتي فلانة قد أتعدتني، ولابد لي من أني أردها هذا الجميل يعني، فاسمحني في ذلك. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت المعطية الفريعة حتى أتعدت جارتها وردت لها هذا الجميل، ثم رجعت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث أو هي أفتح في نفس المرض تقول أن النساء كلهن ما وفى منهن هذه البيعة كثيرة حجات إلا في البيت من النساء، وهذا يدل على أنهم أصلا بايعوا على ذلك، ولكنهم لم يوفوا بيعتهم في هذا، فقد أخطأوا مثلا وأجنبوا في هذا النص وعادوا بإذن الله. وليس هذا موضوع. هذه بعض الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيعته لا يقبل إلا الإسلام جانب، ولا يقبل الإنسان أبدا أن ينقص من الإسلام ولو ذرة واحدة. وأمامنا السنة كلها طبعا، بنطلب أي دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ترك فريضة من فرائض الإسلام وسمى تارك عمدا كافة أو حكم له بالكافة أو شاركه في الجهاد أو أبطاه في الدولة الإسلامية ولم يقل له شيء ولم يعاتبه على ذلك، أو لم يقم عليه حدا أو سماه مرتدا أو نفسه. وإنما ما نجد في السنة كلها بإذن الله رب العالمين أن صحابة الرسول كل من عاصر صحابته كلهم رجال كانوا يأتون بالفرائض الإسلامية كلها دون أي ناقص، وأي إنسان أتى ناقص أو ترك فريضة اعتبروه الصحابة نفسهم، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا عن الإسلام وقاتله على هذا. والحمد لله رب العالمين، وكنا نقول إن إحنا كده أقمنا الدليل على إيه؟ الإسلام هو إتيان الفرائض كلها، وهذا نصرف النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم للإسلام بالإسلام. بقي عليه شيء مهم في الموضوع كنت لفت نظرك إليه، ومن ذلك ما دمدمت حوله فضلا عن أنك لم تستدل له. قلت لك حينما أردت أن أتفق معك على خطة في المباحثة، أولا ما الدليل على أن الإسلام هو هذه الفرائض، ثم ما الدليل على أنه إذا ترك فريضة منها ليس مسلما كما تقول؟ فأنت جئت بأشياء من الأدلة تدل على شيء لا أعتقد، لا أقول لا أعتقد أنها ليست موضع خلاف، بل أعتقد أنك تعلم أنها ليست موضع خلاف، ثم تركت موضع الخلاف الخطير. لذلك أرجوك أن تأتينا بالدليل الذي يثبت دعواك أن من ترك فريضة من فرائض الإسلام فليس مسلما، أي فهو كافر مرتد عن دينه. فتفضل. ربما يكون في دليل حادث التخير المخصوصية بالتحديد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم فهو يبايع من أجل فرائض الإسلام كلها في نفس الدليل نفسه في نفس الحديث يدل دلالة قطعية على رفض النبي صلى الله عليه وسلم بيع إنسان اشترط أو كان يرى ترك فريضة من الفرائض. ومعنى رفض النبي صلى الله عليه وسلم بيعته معنى ذلك أنه يرفض بالمرة دخول جماعة محمد صلى الله عليه وسلم وهي جماعة المسلمين، وبذلك يرفض رفض صريح بتسمية المسلم بمجرد تركه فريضة من الفرائض كما اشترط بشير عندما قال ترك الصدقة وترك الجهاد. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أدلة كثيرة تريد ناقش الدليل هذا؟ ويعبيك أن أنا أسمي الداخل الأدلة لا لا يطول علينا الأمر لأنه بدنا نسجل دليل دليل أحسن شيء. أولا أنت قلت ربما يكون دليل في حديث سهل بن الحنظلية بشير بن الحنظلية بشير الخصاصية كيف يقال في الدليل ربما يكون في دليل؟ لم أقل ربما لسبب يعني قلت ربما لسبب وهو أولا أنني يعني ما كنت مستعد لجعله أول الأئمة. طيب وبعدين استعددت ولكن وضعته ليكون محل نقاش فعندما قلت ربما لا للترجيح لا للترجيح ولكن لفتح باب النقاش فيه فقط. لكن أنت لو نظرت في كلامك تجد آخره يعقد أوله لأنه آخر كلامه جعلته دليلا وأول كلامه جعلته مشكوكا في دلالته. وأنا لا يهمني المناقشة اللفظية لكن يهمني على أي تعبيرين أناقشك، التعبير الأول استخدام كلمة ربما لا تدل على التشكيك ولا طيب لك أن تقول ما تشاء ربما تكون على سبيل الجزم أيضا يعني. كيف لا؟ ما أقبل في هذا سبيل الجزم. كيف ذلك؟ كيف يكون على سبيل الجزم؟ ربما أستخدمها هذا الاستخدام يعني. تستخدم أنت يعني اصطلاحك يعني ربما لا نجعلها يعني. طيب إذا أنت تجزم أن في هذا الحديث دليل لا طبعا على دين حاجه يعني هذه اخرى لكن هذا دليل مناقشه هذا دليل وحده فتجعل الامر يطول. لا يعني وضعنا اذا وضعت 10 من الادله لا يطول ليس 10 وانما على الاقل دليل بجانبه من الاسئله. مناقشه الدليلين ياخذ وقت اكثر من مناقشه الدليل ربما ربما بالمعنى الصلاحي تبع انت وانما بالترجيح أقصد بذلك أن احنا لو اشتردنا دليل دليل ربما يكون في النقاش فيه شيء صعب يعني لا ما في صعوبة ولكن إذا اشتردت مثلا بعض الأدلة كأن نقول أن هناك حديث جانب هذا الحديث يقول مثلا من ترك الصلاة فقد كفر أو من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر أو لا يجني ذلك في ناجي وهو مؤمن مثلا. هذه الأدلة لو اشتردناها حاليا مع بعضها كلها بالكامل كلها تؤدي إلى معنى واحد قد يكون هو المعنى الذي يعني يسهل لنا النقاش حاليا إن شاء الله رب العالمين ويجعل الموضوع محدد. الموضوع محدد في الأصل لأنك أنت بحثت في المواضيع قلنا أنه ليس الموضوع خلاف فالآن أنت في الموضوع الذي هو خلاف جذري بيننا. والآن حديث الذي استدلت به جاء في تضعيف كلامك شيء يرد عليه أنه هو سهل اسمه صاحب الحديث بشير بشير بن خصاصية كما تروي هو قال أنت عبرت عنه أنه هو لا يرى الصلاة أو لا يرى الجهاد وليس بحثنا في هذا. فأنت أظنك تعلم نحن نفرق بين إنسان لا يعتقد مشروعية فريضة بل لا يعتقد مشروعية أي شيء جاء به الإسلام فهذا كافر عندنا ليس موضوع بحث إطلاقا. لكن بحثنا إنسان يعتقد بكل ما جاء في الإسلام لكنه من الفرائض ويحدد البحث في الفرائض لكنه يقصر في فرد من أفراد هذه الفرائض. بينما أنت في أثناء تعليقك على حديث مذكور تقول أنه أراد أن لا يفعل كذا وكذا مما هو مذكور في لسانه. فلما نقول الأمر هكذا نحن أولا لا نرد عليك، إلا من جهة أن هذا خارج عن موضوع البحث. ليس موضوع البحث يا أستاذ هو أيجوز لمسلم أن لا يدين الله وأن لا يعتقد بما شرع الله؟ الجواب لا. هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينقطع فيها كفشان. فإذا أنت تستدل بالحديث المذكور على هذه النقطة فنحن موافقون لك عليها، لكن هي ليست موضوع البحث. موضوع البحث إنسان آمن بما شرع الله وبما فرض، لكنه قصر عمليا في شيء من ذلك وما ترك ذنبه وتقصير ما ربه، فهل هذا خارج عن الإسلام؟ قولنا في ذلك طبعا هو كان أدلة عن السنة وراء هذا الدليل وثلاثة أحاديث كثيرة من مسجد الشريعة كما تعلم وكلها صحيحة إن شاء الله، لأن هي حديث تدل كل هذا الكامل على إن ترك طريقة من طرائق الإسلام أو ترك طرائق الإسلام عامة أو إحلام بيصبح صاحب كافر، وإن زعم أنه مسلم وإن جهل بشهادتين ما صلى وقام خلال ذلك من الأدلة. يعني أنت تريد أن تقول أن ما فرق عندك بين إنسان يعتقد بما فرض الله ولكن لا يعمل بشيء منها أو بعضها، وبين من لا يؤمن بمشروعيتها، تساوي بينهما؟ لأن أستوضح هذا قبل أن تنطلق للأدلة. وبدون شك الإنسان أساسا لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى أو لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعمل شيء منها على الإطلاق. هو عندي بإذن الله رب العالمين كذلك الذي قال لكل شيء يأتي بعمل واحد يدل على ذلك، أو يأتي طريقا من الفرائض عمدا، أو يأتي بناقض مناقض الإسلام عمدا، أو يأتي بكبيرة من الكبائر عمدا، هذا يستوي تماما مع الآخر. لا شك عندنا بذلك الصلاة من أدلة على ذلك كثيرة. ما فهمت عليك. أنا أوجدت سؤال فأرجو أن يكون جواب واضحا. أفهمت منك أنك لا تفرق بين من يؤمن بكل ما شرع الله ويقصر في بعضها وبين من لا يؤمن، هو كذلك؟ نعم. طيب سواء لكن لما تقولها أنا بفهم تمام، لأن الكلام موجز. نعم. جميل. طيب فأجد في كلامك السابق في حديث النياحة ما يمكن هذه الدعوة؟ ألست ذكرت بأن النساء لم يقوم أحد منهن بما بايعت عليه الرسول من ترك المياه؟ إذا هن كافرات؟ أنا لم أقل ذلك. ما قلت أسألك. لا يمكن أن يكونوا كافرات هذا على وجه الإطلاق في نصوص أخرى. ليه؟ لذلك مناقشة هذا دليل على حدة. لا يعطينا نتيجة للأسباب، لأن نفسي أسامة أردت حبيبي قلت أنه النساء نفسهم ما وصلت منهن الا اثنتين في هذا الباب. يعني نعم فهمنا هذا. يعني الا اثنتين فهمنا هذا. فان كلهم في الجامع يمكن ان يقعوا في خطا كاي انسان، يعني ممكن يقع في النياحه خطا مبايعنا على الا اثنين، وانا ممكن ان يقع خطا عندهن في الزنا كالغامديه. طيب هذا هو قد ما قلته يا استاذ. هذا لا ينقض ذلك. سبحان الله. هذا عندك الموضوعين في بعض مش هنقرا. لا لا ما فيش مجال. واحدة واحدة يعني هي النقطة الأساسية اللي بتكلم فيها. أنت لا اسمح لي، أنت الآن بترد على الشبهات والإشكالات بدل ما ترد على إشكالات موجودة في بطون كتب، ردها الآن وقد جاءت أول مشكلة. أنت اتفقت أو أجبت بصلاح على سؤال السابق أن إنسان آمن بما فرض الله ولكن لم يفعل بشيء منها فهو كافر. فقد فرض الله على النساء أن لا يلحن، فنح ما حد تلك النساء، فمعنى كلامك أنهن كافرات وأنت بتقول لا. فالآن وفق بين ما قلت آنفا وبين هذا الحديث. يبقى اختلاف بين قولي أن يفعل الذنب الذي لا يأتي من فرائض أو الذي لا يوفق فرائض الإسلام ومن ضمنها مثلا النياحة. أيوه. يبقى اختلاف بين أن يقول عليه كافر لأنه استحل ذلك أو أصر فعل وأصر على ذلك، وقال اختلاف بين أن يقول ذلك وهذا التفريق المعرفي. أما الإصرار أستاذي ما جاء في الموضوع، أرجو أن يكون البحث محددا. بحدد دلوقتي انا حدد بالضبط النقطه اللي بتكلم فيها، بس يعني لو حكم كلامك انت بتتكلم في النقطه كافي. انا عندي اشكال الان عليك اجيب عنه، بس الكلام اللي بقوله اوضح لحضرتك كلامي بالضبط وبناء عليها تعرف بالضبط ما هو ما اقوله، لانه ربما يكون مختلف عن ما تقول الان. انت ما وضحت كلامك السابق يا استاذ. لا يعني أولا بوضح، أنا بوضح التوضيح، تعود للتوضيح من جديد يعني. نعم بوضح الموضوع من جديد يعني حتى نستطيع أن نستقر فيها على نقطة. إذن بقى لازم نسجل، ما هي الفرائض التي إذا ترك المسلم واحدة منها يكفر وهو مؤمن بشرعيتها؟ الموضوع اللي قلت بهذا الشكل يعني هيكون نوع متفرغ الخوض فيه، يعني بعيدنا تماما عن اللي احنا عايزينه. سبحان الله، وين الابعاد؟ انا مثلك انك تعرف انت كلامك يا استاذ، وين الابعاد؟ انت بتقول الفرائض التي فرضها الله من امن بها وترك شيئا منها فهو كافر، انت بتقول هكذا، فهذا الكلام بحاجه لتوضيح من عندك. نعم طيب تفضل. التوضيح اللي بدك تقوله انا هو نعم ان ترك فريضه من الفرائض ايوه في فارق شاسع، احنا بدأنا نخلط بين الكلمتين، في فارق شاسع عن الإنسان تركها عن طريق الخطأ أو النسيان أو معرفش مثلا أنت في نفسك فوقع في هذا الخطأ، وفارق شاسع عن الإنسان ترك الفريضة مع معرفته أنها فرض. يعني الإنسان مثلا تارك الصلاة، تارك الصلاة خلاف الوقع في النياحة. أعطيني تعريفة بارك الله فيك، أعطيني تعريفة في تسجله. أي تعريف؟ تعريف الفرض اللي إذا ترك المسلم يكفر. اي فرض افترض الله تبارك وتعالى على المسلم في حاله من الحالات نعم ترك او عمدا فهو كافر. ترك الصلاه كفر. لا تشرح لي، لا تشرح لي فرائض. اسالك ما هي الفرائض؟ يعني بدك اعمل لك قائمه لامر الفرائض؟ نعم. ما اعلم لك؟ تقدم لي الفرائض؟ مش وارد هذا الكلام. يعني مش وارد بارك الله فيك. نعود فنقول الذي فهمناه منك ان المسلم اذا ترك فريضه مما فرض الله عليه ولو كان مؤمنا بها غير جاحد لها فهو كافر مرتد عن دينه، أليس كذلك؟ نعم. طيب في لك قيود ضمنها، لك قيود يعني احترازية ضمنها، نحن قلتنا الفهم مو قلتنا مصارعة ومغالبة. في عندك قيد جميل، في عندك قيد ضعه، لأنه إذا ما وضعت قيود كلامك كله انهار بنفس الدليل اللي جبته أنت. فأنا بكلمك بصراحة لأنه الغاية تناقض، وهذا ما أقوله، ما هو اللي بدي أفصله، اللي بدي أفصله بس الكلام محمد. سبحان الله يا أخي، بدك تفصل بس بدك تترك الموضوع. أنا عم أقول لك كلامك هذا اللي بتقوله إنه أي مسلم ترك فريضة مما فرض الله عليه وهو عارف بها غير جاحدها فهو كافر. في عندك ضمينة قيود لحتى نضمها ونعرف ننظر فيها الضمينة هذه لعلها حق فنجيب المشكلة، أو بتجيب المشكلة إشكالا فنبحث في الموضوع إزالة الإشكالات. ما عندك ورجع بقلك تلك المرأة بل تلك النسوة التي لم تفي منهن إلا اثنتان وكل ماحو من بعد ما بايعوا الرسول عليه السلام، فهاته تركنا فريضة بايعنا الرسول عليه. فحسب تعريفك للمسلم هذه النسوة لسنا مسلمات لأنهن تركنا فريضة مما فرض الله. هذا إشكال، يجوز يكون صواب يجوز يكون خطأ. إن كان صواب فأنت انظر فيه وراجع نفسك، وإن كان خطأ فبين لنا وجه الخطأ. المرأة التي بايعت الرسول لا تنوح كمناحك، هذه تركت ما أمر الله بها من إطاعة الرسول عليه السلام، فكيف تحكم عليها بإسلامها؟ وهذا حكمنا، كيف تحكم عليها بأنها لا تزال مسلمة كما نقول نحن، ثم أنت تصر على تعريفك السابق أن من ترك فرض مما فرض الله فهو كافر؟ أولا إذا قلنا عن يعني إذا كان الكلام كله عن الحق في مشكلة النسوة التي نعم مش كلام كله، أنا برد على هذه النقطة فقط لأن حضرتك حطيت نقاط تقييم في هذه النقطة، برد على هذه النقطة أستاذي ما أدري إلى التعريف. نعم نعم، لأن هذا حديث أنت أردته ليس الإشكال كله، معليش تفضل. لا شك أن هناك قرينة توضع بجوار الحديث فتبين لنا تماما القول في فارق شاسع بين المسلم وقت ما يقع في ذنب ثم يتوب منه فقد رجع الى حضيره الاسلام مره ثانيه، وهذا ما وقع فيه النسوة اصلا، انهم اصلا ان كانوا اتوا ذنب من الذنوب فهو لحظه النياحه التي ناحى فيها لحظه النياحه نفسها قد نقضوا بيعاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطه. المسجلين تبع تبعنا وين؟ مصرين؟ لا لا شك ابدا ان في فارق شاسع بين ان هم وقعوا في هذا الذنب ثم تابوا منه ورجعوا مره ثانيه تائبين لله عز وجل ان الذنب اللي سقطوا فيه وهو نقضهم البيع في نقطه معينه وهي اولا معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم فعلا وقت ما وقع في الذنب نفسه وقت ما فعلوا الذنب نفسه وقت النياحه قد نقضوا بيعتهم عليه الصلاه والسلام ونقض البيع كما نعلم في شريعه الاسلام هو فروق من الاسلام اصلا. ثم ذهبوا الى الله تبارك وتعالى وهي قرينه الباقيه من الحديث حتى توضح لنا موقفه. ده موضوع النياحه فقط او اي ذنب في الاسلام. ما اقول بناحيه الذنوب ان اي انسان او اي ذنب ذكرته الشريعه على وجه العموم فاعله مثل نتكلم عن الحديث مش عن الذنوب. لا شو خير ماشي شوي يمكن بيشتغل لان الناس جديد بتساعدها. تابع أستاذي تابع أنا أقول كلمة بعدها. كلامك يفهمنا أنك تريد أن تقول أن تلك النسوة التي عدنا إلى نياحة كفرنا وارتددنا عن دينهن ولكنهن تبنى من تاب تاب الله عليه. صحيح هذا؟ أخي ما قلت أنا بقول لك انتبه لما أقول. أقول تفهمنا أنا بحدد لك نفس النقطة الزاوية قولك ارتددنا عن دينه من عندنا هذا به ما لم أقوله تماما ولكن ما قلت أنهم نقضنا البيعة نقضنا بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بالذات أو في هذه النقطة بالذات. وسبحان الله أنا بقول لك كن صريح معي أنت بتقول لي ما قلت ارتددنا أنا قلت لك قلت ارتدد لا قلت وإذا شئت أعد التسجيل قلت لك تقول كلاما تفهمنا أنك تعتقد أن تلك النسوة ارتددنا ثم تبنى ترجع بتقول لي أنا ما قلت ارتددنا أنا ما نسبتك إلى هذا لكن قلت ما يفهمنا أنك تعني أنهن ارتددنا. فإذا كان أنت تخشى شيئا من كلمة ارتددنا حذفناها لكن نحن الواقع اجتمعنا نكون صريحين ومتناصحين فهقول بدل ارتددنا كفرنا أفهمتنا أنهن كفرنا ثم تبنا أصحيح هذا الفهم الذي فهمناه منك أم خطأ؟ نعم بارك الله جميل جدا. فلماذا إذا تناقش في الألفاظ لكن أنا ما نسبت إليك كلمة ارتددنا كلمة كفرنا في موضوع البحث يعني ارتددنا تمام؟ إذا فأنصف لي وما عرفنا منك إلى الإنصاف ولا تناقشني في الألفاظ حتى لو نسبتك إليك فكيف أنا ما نسبت إليك اللفظ لكن قلت بكل صراحة تفهمنا أنك تعني كذا وكذا. لذلك نقول لك أن هذا الحديث الذي تحتج به لا يستقيم إلا على هذا الأساس الذي أفهمتنا إياه أنك تعني أن الصحابيات كل الصحابيات التي بايعنا رسول الله عليه السلام أنهن بسبب نفسهن بالبيعة كفرنا وأقول مؤكدا ارتددنا عن دينهن. الله أكبر. ثم أنت أتبعت شيئا عجيبا مؤيدا لنا ونرجو أن تكون تعني ما تقول لأنه حينئذ سنتفق سريعا. قلت فالمرأة المسلمة تزني وقد بايعنا على على أن لا يزنينا صحيح ولا لا؟ أنت قلت يمكن أن تزني الواحدة فكيف الآن تصرح بأنه تلك النسوة التي نحن كفرنا وارتددنا؟ ومن زاوية أخرى بتقول يمكن أن تزني مبايعة وما بتكون كافرة. حقيقة أنا لم أقل أنها عندما تزني لم تكن كافرة. لكن ماذا تقول؟ هكذا هكذا فهمنا، فماذا تعني؟ قل الآن. سويت هذه وتلك إيه؟ أنها من الممكن كما أنها بايعت على ألا تنوح ومناعت رجعت وتابت، فمن الممكن أيضا وقد بايعت على ألا تزني، فمن الممكن أن تزني وترجع وتتوب ثانية. وما الفائدة من قولك أنه يمكن أن تزني إذا كنت لا تعني أنها يمكن أن تزني وتظل على إسلامها؟ إذا كنت تعني يمكن أن تزني وتخرج من إسلامها، ما الفائدة من هذا الكلام يا أستاذ؟ عندما تكلمت فيها كان النقاش بالضبط بيني وبينك على أداة أنك تتكلم في هذه النقطة، أنها لو فعلت هذا الزلم ناحت. لا طيب كلامك فهمناه، بس أجب عن الإشكال بارك الله فيك. لا. نقول لك ما لا تستفيد. هذا كل نقاش أنا أتكلم عليه. الله أكبر. كيف؟ ليش أنا عارف أفهم عليه؟ أيوة تمام. في نقطة لابد منها. تفضل. في موضوع ربما تظن أنني بعيد شيء معين، لكن ما بعيدوش يعني. لا تفضل. الآن أنا أنا بسألك ما الفائدة من قولك إنه يمكن أن تزني إذا كنت تعني يمكن أن تزني وهي كافرة تصبح كافرة؟ ما الفائدة من هذا الكلام؟ نحن الذي فهمناه منك يمكن أن تزني وتظل على إسلامها، أنت بتقول أنا ما قلت. ونحن نقول لك أنت فعلا ما قلت هذا الكلام، لكن نحن هذا الذي فهمناه منك. وعفى الله عما سلف، ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ عفى الله عما سلف. أرجو أن يكون هناك شيء عندما تسألني سؤال أرجو أيوه. أن أعطى فرصة الرد فقط ما شاء الله حتى أتكلم وأنتهي من كلامي. وجدت في كلامي ما فيه مناقض لكلامك أو مناقض بالعقل أو لطريقة القرآن أو السنة، راجعني إلى اتباع ما أنتهي بالكلام. لأننا كلما يجي نتناقش في شيء حضرت في القطن يجي يقول لي هذا ما لا أريد منه. في الطريقة دي أنا لا أعرف أرد عليه ولا أعرف أحدد أنا أرد عليه بالضبط. كل رد يقف في مش مش هكذا بتقول؟ أن تكون يعني هناك في يعني شيء من الإنصاف قليلا على ردود الموضوع يعني. أليس هكذا تقول؟ أليس هكذا تقول؟ حتى أرد على هذه لا سوري بدي هاي التسجيل أمسكني وين قطعت عليك الكلام؟ إذا رجعنا لا إنقطع في الصراع، لكن أخي في فرق بين أنا ما خليتك تتكلم تعطي الجواب وبين أنا برد عليه. في فرق حضرتك وأنا بدأت في جواب لسه بنتكلم في مقدمة بقول لك أنا رديت على هذا السؤال حينما قلت لي كلام، قلت لي كلام فأنا رديت على هذا الرد بهذا الكلام. هذا الكلام إن كنت عاطف فهمت منه المقصود اللي أنت بتقوله حاليا، هذا المقصود الذي فهمته ما لم أقصده تماما. أنت بتقارن لي بين قولي وبتقول لي إن كنت قصدت كذا فليه ما قلت هذه؟ فبرد عليك وأقول لك لا أبدا. أنا سأستدل لك على إني عندما استدليت الاثنين حطيت الاثنين جنب بعض تماما. وماذا تعني؟ نقول لك ماذا تعني يا أستاذ ما دام قرنت هذا بهذا، ماذا تعني؟ سؤال سؤال هذا. المرأة التي ناحت. نعم. عندما ناحت أيضا كلامك هذا يدل على أنك أيضا فهمت كلامي حتى الآن بإذن الله رب العالمين خطأ. أنا قصدت أن الصحابية التي ناحت صارت كافرة وهي حكمها عندي الآن أنها كافرة، وهذا ما لم أقله الآن. هذا ما أراه من قبل. كيف الآن يعني؟ في فارق شاسع بين اني اقول ان الصحابية هذه كفرت حين او تركت نقض البيعات حين وقعت يلزم وحين فعلته. نعم. ثم تابت منه. ايه. انت بتقول لي هذه التوبة. لا لا لا انا ما جبت التوبة لسه. طيب تفضل. اه تفضل. عندما اجعلت الثانية تماما من جواري هي المرأة تلك التي زنت وقد امرت بألا تزني وبايعت على عدم الزنا. بالوري إمكانية السقوط في الذنب والتوبة منه والتدليل بالغامضية التي تاب التوبة لو ادعت على 70 من أهل المدينة لو ادعتهم وما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها أسلمت إلا لأنها تابت من ذنبها. أما في هناك المرأة التي ناحت وتابت أيضا هي مسلمة نقضت بيعتها ساعة النياحة ومجرد إخلاعها عن ذلك الذنب فهي مسلمة إن شاء الله وحكم عليها ساعة إخلاعها. يا شيخ الله يهديني وإياك، أنت تخلط بين ارتكاب المعصية والإقلاع منها. نحن نسألك حينما ارتكبت معصية كفرت؟ قلت نعم. اسمع يا أخي أنت اسمع يا أخي الثانية أي الثانية تبع الزنا ما هي؟ إيش الفائدة عم أقول لك من الكلام؟ والثالثة والرابعة أنت بتقول أنا بقاطع، بقول لك هذا الكلام ما تحت طايم. إن قلت النائحة أو الزانية أو السارقة أو إيش الفائدة من هذا الكلام إلا إضاعة الوقت في شيء ما في خلاف فيه؟ إذا كانت الثانية مثل الأولى والثالثة مثل الثانية إيش الفائدة؟ نحن يهمنا الآن البحث في صلب الحديث. النياحة أنت اعترفت أن بنياحتها كفرت وتناقشنا لفظيا أن ارتدت؟ لا ما قلت ارتدت، لا فهمنا منك هكذا وصرحت أنت بأنها كفرت والآن تجي تقول لي فهمت مني خطأ، كيف هذا؟ لا تتكلم عن الزنا الخطأ ما وصل إلا في مسألة الزنا. أنت قلت أنني حكمت التي تزني بأنها مسلمة وحكمت هذه الكبرى وفارق هذه عن ذلك. قلت لك أنا ما أحكم أبدا من التي زنت أنها مسلمة أبدا ساعة زناها أيضا. شايفكم يجي يقول ساعة زناها وبعد ساعة زناها. ليش عم تدخل في تفاصيل الآن لسنا في سببها؟ أنا سألتك سؤال وأجبتني مثلها. أما هذه التي لا أحد كفرت، ما في ساعة ما أحد كفرت واعترفت بهذا وبتنسبني أنا أفهم منك خطأ، وتلك التي زنت ما دام هذه عندك أيضا كفرت بزناها، فنحن نرجع بقى نقولك تابت تلك النسوة التي نحن تبنى. من أين جئت بهذه الدعوة؟ هذا أنت تظن لتوقيف الموضوع على إذهان المسلمين اليوم، وإلا من أين عندك في النص أن هذه النسوة التي نحن خلاف اثنتين بعد ما نحن تبنى إلى الله عز وجل عندك نص؟ إن كان عندك نص ما يخالف معنا، أو ما عندك نص ما يخالف معنا، لأنه ما بهمنا نحن نعالج الموضوع. بالنسبة للعاصي ذكر إن كان أنثى تاب أو ما تاب، ما بهمنا التوبة أبدا، لأنه ما في فرق عندنا أبدا ولا عندكم بين إنسان ارتكب صغيرة أو ارتكب كبيرة أو ارتكب الكفر بعينه ثم تاب الله عليه. فنحن ما بهمنا نبحث موضوع التوبة الآن، بجهود يجي مناسب نبحث معكم الله أعلم. لكن أنت بتخلط التوبة بالمعصية ليه؟ نحن موضوعنا بنفهم عليكم ماذا تقولون. هذه النسوة التي نحن كفرنا، قلت صراحة بهذا ساعة المياه. نعم ساعة المياه من إن جئت ساعة المياه، ساعة المياه وبعد ساعة أخي أفهم سؤالي بعدين جئ بالذي لاحق أصبر يا أخي الله يرضى عليك يحدد لك السؤال شو هو. السؤال أنت بتقول ساعة المياه وبعد ساعة المياه بيوم ما تابع، في فرق عندك؟ في فرق؟ تقول نعم ولا تقول لا؟ بارك الله فيك. ليش إذا يا أخي نحن رجلناك تكون معنا صريح، ليش تجي تضع القيد بتقول ساعة المياه وإذا بك لا تفرق بين ساعة المياه وبين بعد؟ هذه مغالطة في النقطة اللي خدت بالك. الله أكبر، هذه نقطة فيها مغالطة كثيرة. الله أكبر، عندما نفرق بين الاثنتين هذا لا أعني أبدا بكلامي. أخي ليش ما دامك ما دام لا تعني ليش بتجيبه يا أخي؟ حددتك من الصبح بتقول معاني كلام أنا لم أقولها وتقول أن هذا ما أعني، ولكن أنا حددتك الكلام بداعي في كلمتين حتى تستطيع بإذن الله رب العالمين أن ننطلق منها. يعني قولي في كل إنسان عن الإسلام ما اسمع ما اسمع للبحث لترك الحديث تدخل في بحث عام. نحن بحثنا في الحديث بحث عام ولكن سؤال قاعدة ننطلق منها في الحديث. لا أخي لا، نحن الآن بننتهي من الحديث وبعدين لك مجال الكلام فيه تماما. وكيف سأتناقش معك في الحديث أنا لا أستطيع أن أضع القاعدة العامة التي أتكلم عليها أساسا؟ أنت واضعها منتهي. أنا لا أضعها وانتهيت من الواجب الإصلاح. يا أخي أنت مالك ماشي بالخطة إلا واضع قاعدة منتهي منها. أنا افترض أن أنا وضعتها ودلوقتي بقول أن أنا أحط قاعدة للكلام دلوقتي. معليش لكن القاعدة أخي ما أنزل رب العالمين. أنت أخذت من الآية، أخذت من حديث رقم واحد، من حديث رقم اثنين، فنحن بدنا نعالج هذه المفردات من الأدلة دليلا دليلا. فإذا الدليل الأول صفى لك والله جميل انتهت المشكلة، بدك تزيد دليل ثاني فأهلا وسهلا لكن نازلة. لكن الدليل الأول إذا ما سلم لك ضروري تجيب الدليل الثاني، إذا ما سلم الثاني ضروري تجيب الثالث والعاشر والعشرين. لكن اسمح لي أنا عارف، لكن الدليل الأول إذا كان ما هو سليم شو اللي نتجاوزه لدليل ثاني يا أستاذ؟ لن نتجاوز ولا أطلب منك التجاوز على هذه الساعة. ما شكت مني أنت راح تتجاوزه راح تبحث في قاعدة يا أستاذ الفاضل. أضع حتى الآن أبدا القاعدة العامة التي تكلم عليها كلام تفهم الآن ماذا أقول حتى تستطيع أن تناقشني بنفس الحديث ولا وضربت تماما لك تجعلني أقول ما أقصد بالحديث يا أستاذ. ما مفهومي من هذا الحديث؟ ما معنى كفرات عندي؟ ما معنى أنها كفرت؟ ما معنى في نفس اللحظة؟ أنا بحددك أكثر من تحديد. وين كنت التحديد لما سألناك؟ وين كنت التعديل؟ انا كنت اوسع معك منك معك. انا لما قلت لك من ترك فرض من فرائض الاسلام وهو غير جاهد بهذا الفرض فهو كافر، انت بتقول هكذا. ونحن من اجل ما ناخذك من الفاضك بالخطا انا نجي نقلك في عندك قيود في عندك تحفظات ائت بها، فما بالك الان بتقول ما تقوله الآن من الكلام؟ أنا فاهم عليك ما هو الكافر عندك إلى التعريف. أرد الآن على كلام حضرتك. أولا القاعدة اللي احنا بنتكلم فيها نقول ترك فريضة، فإذا بنا نأتي بمعصية ونتناقش الذي أتى معصية لا ترك فريضة ودخلنا هذه في هذه وبدأنا نقاش لذلك عمرنا ما نخلص من هذه النقطة. أحدد لك نقطة اسمعها مني ولو في دقيقتين بعد ذلك ناقش فيها. تفضل يا أستاذ بس هذا الحديث يجب أن ننتهي منه. تفضل مو دقيقتين قبل دقائق. تفضل. أولا أي إنسان أي إنسان يقع في ذنب كذنب المياه، هنتكلم عن الذنوب ولا نترك الفرائض. أي إنسان يقع في ذنب وهو مبايع أصلا في جماعة المسلمين ويأتي الفرائض الإسلامية تماما ويستوقع منه الإسلام تماما لحقوق لا إله إلا الله كأنه، ثم يأتي ذنب من الذنوب نصت الشريعة على إن كل ذنب مرتكبه وقف ارتكابه كافر، ووقف ما يقلع عنه صار مسلما وصار بين مطرح إما أن يتوب منه وإما أن يصر. في فارق بين إن احنا بنتكلم عما نتعامل عليه نحن مع الظالم مع الناس، وفي فارق بين النتائج أمام رب العالمين. احنا ما بنتكلم عن النتائج اللي امام رب العالمين دلوقتي، احنا بنتكلم على ما نتحاكم اليه نحن في الظاهر. فان زنى واحد من المسلمين وسقط في جريمه الزنا وزنى بامراه وهو لحظه زناه كافر، ساعه الزنا ساعه ارتكاب الزنا كافر، نزع منه الايمان وقت ما يقلع عن زناه عن الزنا يرجع اليه الايمان ويصير مسلما وقت اخلاص، وياتي الى المسلمين سواء اعلن عن نفسه او بين عنه او رؤيه او خلاف ذلك من الامور، إذا أتى المسلمين ليقام عليه الحد يعاتب ويقام عليه الحد مسلما، إلا إذا أعلن استحلاله لهذا الأمر وقال أنا أستحل هذا الأمر وأنا مصر عليه بل أقلع عنه مثلا كشارب الخمر أو كالزاني وهو أعزب خلاف ذلك. أما دخلنا في مسألة النياحة وما النياحة فقط، النياحة زيها زي أي ذنب من الذنوب اللي احنا نتناقش فيها أساسا في المذهب. النياحة هي ذنب من الذنوب التي بايعت عليه النسوة على أنهن لا ينح، فإن ناحت إحداهن فقد نقضت البيعة وقت الناحت نقض البيعة والأطلاق من الجائز أنها تستتاب فتتوب، ومن الجائز أن تتوب بينها وبين نفسها، وهذا ما لم يصرح به الحديث وما ليس عندي دليل خاص لحادثة النياحة به، ولكن أحاديث الشريعة على عمومها تدل على أن المسلمين لا يصروا على ما فعل وأنه من الممكن أن يقعوا في الفحشاء والمنكر ويقعوا في السوء ويقعوا في كل الذنوب، ولكن يذكر الله ويستغفروا ويتوبوا إليه ولا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه صفة المؤمنين، وصفة الكافرين أنهم يصرون على ما فعلوا باستمرار، والذي يتوب يتوب الله تبارك وتعالى عليه، هذه لا خلاف بيني وبينكم فيه، ولكن الذي لا يتوب من ذنبه يعلم أنه استحل هذا الذنب أو أنه يرفض التوبة منه فهو كافر ويصر ويبقى كافر بإذن الله رب العالمين، بل ومن حق أمير المؤمنين أن يدق عنقه مرتدا عن ملة الإسلام إن أتى ذنبا وأصر عليه إسواء، أتى عملا يدل على إصراره كأن يعقد على امرأة أبيه. الحادثة التي وردت أن رجلا عقد على امرأة أبيه فكانت النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لخالد بن الوليد وأمره بقتله وتحميس ماله وحكم عليه بالكفر دون أي مراجعة ودون استشارة، لأنه عمل عملا أصلا العمل يدل على نيته على الإقلاع عن الزنا في وقت الزنا صريح، لأنه عقد معه عقد أبدا. الثاني أنه يأتي بلفظ صريح أنه استحل هذا الأمر وقال وقع في الزنا مثلا، وعندما جئنا نحاسبه عند مالك قال نعم زمالك والزنا حلال وأنا لا أقتنع بما تقوله أنه حرام. هذا موضوع آخر، وهذه موضوعات ليست موضوع نقاش الآن على وجه الإطلاق اللي احنا بنتناقش فيه من بدري، ولأن عمالين ناخذ رجلي. أما النساء اللاتي رحم دول فعلا وقعوا في النياحة وقت وقوعهم في النياحة قد نقضنا بيعتهن في هذه النقطة لا شك في ذلك، وساعة عملها كانوا يعصين رب العالمين لا شك عندي في ذلك، ولكنهم هناك فارق، أكانوا مصرين ويستحلوا ما يفعلون أم أنهم وقعوا فيه لمجرد الخطأ الذي ممكن أن يطلع عليه إنسان والذي يقع في أي مخلوق من المخلوقات، وهن بعد ذلك بمجرد إطلاعهن على النياحة لا يمكن أن يكون إنسان على وجه الإطلاق إلا مسلمة، ساعد فتبطل النياحة يعني واحدة مسلمة فمجرد ما بطل النياحة هي مسلمة إلا إن قالت أو فعلت فعل يدل على أنها لم تقنع عن هذا الأمر وأنها تحلت في نفسها. هذه هي الكافرة عندي على الدوام، وهذا بالتحديد كل ما أريد أن أقوله سواء في النياحة أو في الزنا أو في السرقة أو في أخذ شعرة من حاجب المرأة أو في علاقة اللحية للرجل أو في أي شيء على وجه الإطلاق هذا النقاط. أي إنسان يعصي مطلقا على معصيه ويفعل فعل يدل على إرباب استمراره فيها والإصرار عليها فهو كافر في شريعة الإسلام، ولكن كل إنسان يأتي بذنب سواء أصر على ذلك أو لم يصر ساعد ارتكاب الذنب نفسه قد فعل فعلا من أفعال الكفر من المؤكد في ذلك، وهذا صريح وواضح في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وزاد البخاري في روايته والتوبة معروضة بعد، هذا شيء آخر. ولكن هذا الذي يزني بنص الحديث الآخر رجع الإيمان من قلبه فإن رجع رجع إليه، كما نصوص الأحاديث الأخرى التي نجمعها في هذا الحديث الزاجع. هذا كل ما أقول ومجمل ما أقول، وأرى النقاش اللي دائر منا من بدري في هذه النقطة بالذات. أنا شخصيا جايت أنه يعني في نوع من المغالطة أو نوع من التحليل اللي مش واجب أبدا من الناحية العلمية بالذات. نحن ما نقول الله غير سامحك الله، نحن بابن العام لكن نفسه كنا من ألاك غلطة مرارا وتكرارا، لكن هذا ليس من أداب المباحثة. غلطة مرارا وتكرارا، لكن نحن ما نعاملك بالمثل، وإنما نقول سامحك الله ولتنا في هذا الصدد. عفوا قبل لحظة، عفوا في هذه النقطة بالذات حضرتك تعلم يقينا يعني أنني أحترمك كعالم وبعتبرك أستاذ ودائما سائل لك ودائما مستعين بإذن الله رب العالمين بك في الناحية العلمية، ولا أستطيع أبدا أن أنا أغلط فيه يا أخي. الله يهدينا إياك، الله يهدينا إياك، قل أمين. هذا الكلام الأخير لا ينفعني، وقولك بتغالط لا يضعني، لكن إنما هي ذكرى. أنا ما بهمني، ما بهمني أنا أشوفك متغالط وإنك متغالط، لأني ما بدي سيرك ولا بدي أجرحك. أنا ما استطعت، بدي نتقرب من بعض البعض بأسلوب هادئ وعلمي، وما يكون في تعصب لما تلقينا من أفكار وآراء. ولذلك أنا أدخل في البحث العلمي، أفتح الباب يا بابا بدون أي مناقشة من النواحي هذه. أنا أراك يا ولي أنني قوي إلى حضرتك أن هناك مغالطة، المغالطة أساسا في فهم الكلام الذي نقوله، ولا شايفه بالضبط أن هناك سيطرة على موضوع النقاش اللي حاضر. نحن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن نريد نمحي هذه الكلمات ونقول عفى الله عن السلف، أنت بتريد تحيها وتدندن حولها. لا يا أخي، هذا كل ما بهمنا، هذا كل ما بهمنا يا أستاذ. الآن أنت أذكرك طلبت تتكلم دقيقتين، لا نقصد خمسة بدل دقيقتين، تكلمت أكثر من خمسة وما في غير من ذلك إطلاقا، لكن أقول لك اسمح لي أقول لك أربط هذا الكلام، لأنه أنا حريص جدا على أن يكون بحثنا علمي. أنا قلت لا نريد أن نخرج من داخل الحديث، لأن الحديث ذات له علاقة بموضوع من ترك فرضا فهو كافر. فأصرت إلا أن أفتح لك مجال تتكلم عن موضوع الزنوب بسرعة وإيش رأيك في المذنب مرتكب الذنب وإلى آخره. أنا لك تفضل بدل دقيقتين خمس دقائق، وها أنت فعلت الآن بعد ما رويت غليمك بأنك تكلمت على الذي تريده، رغم أنه أنا أرى لا حاجة إليه، نحن نريد أن نتكلم عن حديث المياه. فها أنت قد تكلمت، أربط الآن كلامك بحديث السابق في المياه. هل اتفقنا أنك أنت تعتقد أن النساء اللاتي نحن كفرنا فإن تبنا تبنا تاب الله عليهن، وإن لم يتبنا فهن كافرات. أربط كلامك الأخير حول ارتكاب الذنب من المسلم وتصريحك السابق بأن تلك النائحات التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرنا واعترف، وهذا مما يعني نستحسن منك، لكن ما صرحت انك كنت مخطئا لما بدأت جاوبنا ان هذه ناحت لكن تبنى. فقلت لك من اين جئت بالتوبة، فشكرنا لك ان التوبة تمحو الحوضة، شكرنا لك حين قلت لا يوجد في الحديث ان نساء تلك النائحة تبنى. جميل جدا. فاذا هم كفرنا بهذه المياه. اربط كلامك هذا بما جاء في كلامك من تصريح أن نفس الشريعة أن كل من ارتكب ذنبا فهو كافر حالة الذنب. فأنت من جهة أستاذ أنا كناصح أمين، من جهة بتقول كلام، من جهة تنقضه. هذا الكلام مش الآن قلت من قبل أيضا ونحن نتكلم عن حديث المياه، وقلت أنه كفرنا حالة مياهتهن. ما بتشهد معنا يا أخوانا قال هذا؟ قلت لك وبعد ذلك بساعات قلت لا فرق، أنا ما فهمت بتقول فرق أو ما فرق، فأكدت أنه ما في فرق، فعتبت عليك أنك تأتي بقيود ثم أنت تمحوها. فإذا لا فرق قلت سابقا بين أثناء ارتكابها لمياهها وبين بعد ذلك. الآن ترجع بالدندن حول الشيء الذي أنكرته وهو حالة ارتكابها للذنب تكفر وحالة عودها عن الذنب. ضربت مثال بالنسبة للزاني، الزاني إذا أطلع عن ذنبه نعم رجع إليه إيمانه. النائحة إذا رجعت عن مياهها هنا راح تنوح إلى النار طبعا لا. فلما قلنا لك يا أخي أنت بتقول حين المياهها كفرت، طيب وبعد المياهها بساعات في فرق عندك؟ قلت لا، هذا يوافق قولك. حالة المياهها، حالة الزنا، حالة ارتكاب أي ذنب بيكون صاحب هذا الذنب كافر. فنحن نريد الآن منك شيئين. الشيء الأول على ما أنت اعتمدت عليه على قولك أن النائحات كفرنا بسبب المياه، ثم لا فرق بعد ذلك، أي أننا كفرنا في المياه ثم بعد أن سكتنا أيضا فهنا كافرات إلا أن يتبنا. هل أنت على هذا أم على هذا الذي تقوله ساعة الزنا هو كافر، أما بعد الزنا فليس بكافر؟ على أي شيء نعتمد من قوليك؟ أنا لم أخالف أبدا بين القولين ولم أخالف نفسي أبدا بين القولين ولم أغالط أبدا ولم يعني أفرق بين الاثنين. أستاذ ماذا سألتك الآن؟ أرد عليك بإذن الله ربنا. لا لا رد علي بعد ما بتحكي كلامي إذا أمرت. لا بالتحديد أعد كلامي. أنت تطلب مني الآن بالتحديد على أي القولين أنا؟ هي كافرة ساعة المياع فقط ولا بعدها بساعات كمان؟ أي الاثنين أقول؟ طيب حقيقة أنك ساعة ما سألت وقلت وبعد النياحة بساعات ذكرت الآن في كلامك أنك سألتني هذا السؤال لم تذكر القليل التي قلت ساعتها مع هذا القول، وهي أنها لو بعد النياحة بساعات لم تتب ولم ترجع عن نياحتها. هل قلت التوبة أنا أمي هذين وإياك؟ قلت هل التوبة إذا تاري تاب الله عليها يا أخي؟ الذي تقوله الآن يعني خلي بالك من حاجة نقطة لنا يعني فهمها عشان لو فهمها غلط أرجع عنها. تفضل. الذي قلت ساعة النقاش أولا أنت تقول لك تبقى كافرة. أي نعم. أنت بتقول حتى ولو لم تتب. أي نعم. هذا كان استراتك في الموضوع. أي نعم. أي نعم. حتى لو لم تتب ما رأيك فيها بعدها بساعات لم تتب ولم تقلع؟ أي نعم. ما رأيك؟ ولم تقلع تستمر كافرة حتى تتب. أنا ما قلت تماما. هذا ما قلته. نعم. نسألك عن الذي أقول الآن في نفس النقطة بالضبط. تفضل. أن النائحة وقتا يا حاجة وأعتقد أننا لو رجعنا السريف هتلاقي الكلام اللي قلته تماما زي ما قلوه الرجوع الثاني. طيب مش مهم. منه لما نختلف نرجع للشريف. نفس النقطة بقولها ثاني. نعم. أن النائحة وقتا يا حاجة وقتا يا حاجة. نعم. هي قد نقضت بيعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقت إقلاعها عن النياحة هي مسلمة لا أستطيع أن أكون عنها كافرة على وجه الإطلاق. هذا خلاف كلام السابق. نرجع للشريف. أرجع للشريف. أنت تعترف أنت تعترف يا أبو سلام. يا أبو سلام. أنا قلت بعد ساعات أنا أعرف إن لم تكن والتوبة جميل الآن. أبو عبد الله إذا سمحت هل تفرق بين الإقلاع والتوبة؟ يعني إنسان أقلع عن الذنب ولم يتب منه أقلع هذا لا أفرق بينهم. خليه يرجع للإقلاع عنه والتوبة. أبو عابد تمام الشريف بس هو عارف شو حاجة هلا هو عم يسجل كلامه. خليك يعني خليك تطمن يعني الإقلاع عندك هي التوبة يعني؟ الإقلاع هي التوبة. إنسان زنى لا الإقلاع شيء والتوبة شيء. لا هذا هو الإقلاع شيء والتوبة شيء. أنا أقول أنا وقت إقلاعه إيه؟ صحيح. لا يصلح مسلم؟ الشيخ ناصر لحظة حتى لا يكون هناك خلاف عند خلاف معي في النقطة دي بالذات أنني أقول أنا وقت ما أقلعت عن النياحة هي مسلمة كالذي كان يزني وأقلع عن زناه لحظة الإقلاع نفسها صار مسلمة مرة ثانية. هذا بحث طلبته منك قلت لك هذا خلاف بيني وبينك. اسمع اسمع اسمع أنا أخي ما بحب الفوضى في البحث. أنا قلت لك من أصل نحن الآن في حديث النياحة بدنا نخرج منه بنتيجة، فأبيت علينا إلا أنك تتكلم في موضوع العام فيما يتعلق بالذنوب فتكلمت. بدي أرجع أنا لحديث النياحة. أنا معك مختلف في قضيتين، قضية تتعلق بحديث النياحة وقضية تتعلق بما أنت أضفت من حديث في بعض الطول على بحث النياحة. القضية الأولى أنا غير مسلم معك أنه النساء الصحابيات اللاتي بايعن الرسول عليه الصلاة والسلام على المياه نعم على ترك المياه ثم نحن أنهن ما كفرنا حاشاهن من ذلك وإنما هاتين. فأنا لا يوافقك أبدا على قولك الذي تصرح به ولا تصرح بما بعده إلا سحبا من لفظك. أنت تصرح بأنهن حالة النياحة كفرنا، ولم تصرح بأنهن بعد ذلك بقينا على الكفر. لكن نحن لما سألنا طيب نحن وانتهت النياحة وما تبنى، فهل رجعنا إلى الإسلام؟ قلت لا فرق عندك بين نياحتهن حالة نياحتهن فهن كافرات، وبين ما بعد النياحة فهن كافرات إلا أن يتبنى. الآن أنت ترجع بتناقض حالك بتقول هاي التسجيل، إذا كنت في شك من هذا الكلام من سماعة التسجيل ومن مسجلتك. على العموم ما يعني ما أقول الآن حتى يعني لا يصير المسألة مسألة سابقة بمسكها وتعالوا بنابل سابق ما شدين. الله أكبر، أمساء أخطاء سابقة بمسكها مشان نهتدي يا أستاذ. بارك الله فيك. ربما أكون أخطأت في الألفاظ أو يكون في الألفاظ يكون عند الله تفوهي من الخطأ وهكذا، يعني لا أحمل الخطأ على فهم حضرتك أو فهم حد من البلدين، ربما أنا أخطأت في التعبير أو النص. ولكن ما أقول الآن وهو بالتحديد هو الذي أعرف في خلاف بيني وبينك فيه ولا ما في، بس عشان أعرف أستطيع أن أقرر النقطة فيها. ما بينت لنا فيها في مراجعة أحمد بنقولها دلوقتي، لابد أن أنا أراجع نفسي فيها أساسا، أنا مراجع نفسي فيها وأفكر فيها إن شاء الله رب العالمين تفكير، يعني بعدين لا أنا عايز أعطي نفسي مهلة تفكير فيها، ولكن قبل ما نفكر فيها قبل ما نتكلم فيها ما أقوله هو أن الصحابيات بمشيئة الرحمن أو أي إنسان وقوعه في النياحة قد نقض اي واحدة فيهم مع الزادتان قد نقض بيعاتها مع الناس في هذه النقطة، ولا شك عندنا في ذلك لانها بايعت على الا تفعل ففعلت، فهذا اكيد انها نقضت بيعاتها في ذلك. شو الحاجة من الحديث؟ انا اعطيتها جواب يا اخي، انا قلت لك لا نوافقك على قولك بان تلك المبايعات من نساء الصحابة لما نحن ما كفرنا. شو بتريد اسرع من هيك؟ انت بتقول كفرنا، نحن نقول ما كفرنا لا في أثناء النياحة ولا بعد النياحة، وأنت بتقول كفرنا في أثناء النياحة وبعد النياحة إلا أن يتبنا. أنا لم أقل وبعد النياحة، لا قلت أنا آخر كلامي، أنت قلت إلا كلام وقلت في 2000 سابقا، ولكن آخر كلام ما قلت صراحة يا أخي، ما قلت صراحة، ما قلت أنا يعني نسأل الجالسين إلا ما كنت قلت أنها وقت إقلاعها عن النياحة صارت مثل ما في نحن نسألك بعد النياحة، بعد النياحة شو رأيك؟ أطلعت على النياحة مباشرة صارت مسلمة مرة ثانية، صارت مسلمة؟ هذا يناقض قولك، يناقض قولك المسجل عليك مرارا تكرارا لما سألتك وبعد النياحة قلت وبعد النياحة إلا أن يتوبوا، فإذا كان هذا بتريد نمحيه نمحيه. أنا خلاص نمحيه طيب خلاص إلا هيك أنت. أنا حضرتك كنت حاضر بينها في يعني كنت حاضر قرينة في مقالة كنت حاضر قرينة في السؤال هي سبب الخطأ، يعني هي سبب المسؤول عن خطأك، يعني أنا المسؤول عن خطأك، ما هيك؟ هيك الإنصاف يا شيخ محمود، ما هيك؟ عفوا أنا أقول لك أنا المسؤول، لا أنا المسؤول لأنه أنا وضعت قرينة. والله سمعنا البحث بعيدة هي أستاذ في الوجه الأول، هو لما قلت له أنت والتي يعني ناحت اليوم وغدا وما لم تكن، فهل هي مؤمنة؟ مسلمة قال لا هي كافرة. طيب شو اللي ورطنا بإيش؟ هو قوله يعني أنه لم تكن، في قولك لم تكن معدى لم تكن، فهو أشكر عليه باعتبار بيعرف هو الذي لم يتب من الذنب وعنده فهو كافر. طيب الآن نعتمد، الآن نعتمد، ما عليك ما بعملك مسؤولية لأنه المفروض أكون أحرص من ذلك في كلامي أخي، نحن بهمنا هذا، بهمنا نسمع منك ما يجعلنا نفهم انك رجعت عن هذا الكلام اللي سجل عليك. فالان بس قلت اخيرا خلاص، اما الا الان معنى فهمنا منك انك تراجعت عن قولك ان النساء النائحات التي بايعن الرسول على ترك النياحة حينما نحن كنا كافرات، اما بعد تركهن النياحة رجعنا مسلمات وان لم يتبنا. لا تلا، وإن لم يعلن أي توبة، لأن أصلاً ليس لي أن أدخل في تاب ولا مكبوس، يعني نقطة بالذات. لا تبحث في التوبة، لا تبحث في التوبة. نقطة واحدة. نقطة واحدة. هذا هو ما أقوله أنا. طيب. إن أثناء النياحة كنا كافرات، ترك النياحة رجعنا مسلمات. صح؟ طيب. أنا برجع نفس السؤال سألتك يا وما أجبني عليه لأنك أخطأت ذيك الخطية. برجع بسألك، شو علاقة حديث المياه بموضوع من ترك فرضا من الفرائض فهو كافر؟ عرفت الآن ليش المناقشة كلها؟ أعتقد أننا نفسي كنت نسأل السؤال ده من شوية، يعني نحن تركنا ترك الفرائض ودخلنا في موضوع ثاني وهو الإتيان بالمعصية مع حكم العاصي. أنا بذكرك بشيء أنت موضوع آخر. مش موضوع آخر أبدا. أنا بذكرك بشيء أنت سلمت لي معي، قلت لك أنه اللاتي بايعنا الرسول عليه السلام على ترك المياه مش هيك؟ أنت ذاكر. ومن ترك فريضة برأيك فهو كافر. ولهذا رجعت ناقشتك بقى، شو رأيك بهالنسوة دي كافرات ولا لا؟ وجرى النقاش. الآن ما بصح استدلالك بحديث النياحة، لأنك بتقول هؤلاء لا يقال لهن تركن فرضا، لأنك اعترفت أنهن حينما تركن النياحة رجعنا مسلمات. إيش لو بتقول بقى؟ وهذا يعني إحنا لو طبقناها على لأن هذه فرض، هذه فرض اللي فرض عليهم أنهم لا ينوحوا، هذا فرض موقت له ظرف معين إخلاء عنه قد يكون في وقت معين، ولكن فريضة الصلاة، فريضة أخرى كالصلاة، فريضة تركها قطعا نفس الكلام فيها هو نفس قولي. هل تقول في الصلاة مثل ما قلت إياها يا أستاذ في الزنا؟ يعني رجلا لا حضرت وقت صلاة العشاء فما صلى، قام إجا صلى الصبح، رجل الإسلام؟ هذا موضوع يكون نقاشه بصراحه شيء من يعني والله انا ماني رايد فيه. لا لا نعم انا اتكلم بموضوع اخر هو كذلك يعني انت لما بتجيب مثال الصلاه، انت لما بتجيب الصلاه مثال ما بصح انا اعلق عليه. انت لما الصلاه كمثال لما بتكلم عليها اخي كمثال ما بصح انا ما بصح اعلق على المثال. تركنا يا اخي من المثال هذا، ما ادري شيء انا ما أعرف. الان ايش علاقه حديث المياه ب دليل أول من أدلة أنه من ترك فرضا فقد كفر، وإذا بك تقول هو يكفر حين المخالفة مش بكفر على طول؟ وذلك الصلاة أيضا حين المخالفة. رجل المثال، رجل المثال طبعا أنا وزد على ما أنا عليه لم أرجع عن قولك. أخي بس ليش ما بتريد ناقشك إذن في مثال الصلاة؟ أنا قلت عليه هو في نفس النقطة. يا أستاذ أنت جبت مثال الصلاة وما حبيت أعلق عليه، ولا لك عاتين تركنا رد رجاج مثال الصلاة. التعليق أخي ما كان تعليق، ما كان تعليق، ما كان تعليق. شو كانك التعليق اللي حضرتك حطيته كان مجرد حاجة أصحوكة، يعني أنا بيتكلم عن واحد بيصلي على سطر وشي صف بجوز كمان يعني كمان هذا كلام بيسجل عليك طبيبانا. لا إله إلا الله بيتسجل عليك هذا الكلام. لا في ناس بيفعلوا هكذا. يلا بتكلم دلوقتي عن شيء، عن واحد تارك الصلاة، ما واحد يترك الصلاة برضه يصلي فرض. لا مو صحيح هذا الكلام. لا الواقع أنا بتكلم عن حكم عام في الإسلام، لا عن وقائع بتأخذ منها. هذا حكم عام في الإسلام، ما تقول عندك هذا، ها هو مؤمن أم غير مؤمن؟ إنسان يصلي ويترك، فعلا هذا واقعه. هذا أفوك ما هيك أستاذ؟ يعني هناك من يفعل هذا أفوك هذه حضرتك حقا طريق سامحك الله. لا والله هلا شخصت عن قلبي يقول لك قلتها حضرتك قلتها بتقول لي واحد مغرب ايه صباح العشاء وهروح الصبح. لا ما قلت يعني انا قلت ما صلى العشاء وقع ما نصت عليه السريع بعد ما الوقع لعن الله كلنا رحل النتيجة اتفضل يا رحل اتفضل يا رحل المشكلة المشكلة ما اعتقد تنحل بقضية دليل النياحة حديث النياحة. هل أنت تستدل فيه على أنه تارك الفرض يكفر؟ إذا أنت كنت مخطئ في استدلالك بهذا الحديث نخرجه وجيب دليلك على الاستدلال بأنه تارك الفريضة يكفر ونخلص من الله. هذه الهيئة يا أخي الفاضل، إحنا لما تكلمنا في أول الأمر ما تكلمنا على موضوع النياحة على أساس أنها تارك فرض، وإنما جئت بها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبايع واحدة رضت أن تترك واحدة من البيعة فقط وهي أنها تنوح لأن جارتها أسعلتها وراحت رسلها للساعة بتاعها. هذا كان دليل في هذا الموضوع، لا دليل على ترك فريضة. دليل في هذا الموضوع ليس بدليل، كل البحث كله الغرض منه إثبات أنه ليس بدليل على أنه تارك فرد يؤمن به فهو كافر. لا أنت استدلت بنفس المجال. طيب جيب دليلك. أنا ما أدخلت في هذا الاستدلال على وجه الإطلاق. لا تقول هذا كلام، لا تقول هذا كلام مسجل عليك هذا. لا تقول هذا كلام. قلت أمرين. قلت أمرين. أمر الأول إذا سمح لي يعني بعد. الأمر الأول أن كل من لم يؤدي فريضة فرضت عليه فهو كافر. الأمر الثاني إذا أتى بناقض من النواقض يكون كافرا، والناقض عندك هو الحرام الذي يفعل حراما هذا الناقل. فأنت أتيت بالدليل على أحد الأمرين وهو أنه جاء بناقض ينقض الإيمان وهو فعل المعصية هذا. فأنت إذا ما كنت أتكلم فيه تماما عن هذا دليل الزاد دليل النياحة على المعصية الأنصارية، كنت أتكلم فيه دليل على أن إتيان الفرائض الإسلامية كاملة هو الإسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض البيع منها وأنها تركته ضائع ليس كذلك لأنه أنا أنت الواقف أنا أتذكرك يا أستاذ بس أنت أخبر إيش إذا اختلت أنا حاضر فيه قلت لك إيه وفرصة تنقشني على هذا الكلام. لا يا أستاذ أنا حاضر في المشكلة كلها من عندي الواقع، لأنه أنت لما ذكرت الأدلة على أن الإسلام هو قيام الفرائض ألا تذكر قلت لك هذه مسألة ما في خلاف فيها ألا تذكرون هذا؟ لكن المشكلة اللي أنت لازم تثبتها أو الدعوة هو أنه هذا المسلم الذي آمن بما فرض الله إذا ترك واحدة منها فما الدليل عندك على أنه كافر؟ فذكرت حديث النياحة عفوا بهذه المناسبة ضربت هذا الحديث بالذات وقلت لي وقد قلت في كلامك واستدلالك ما يناقض قولك مثلا حديث النياحة، فقد قلت أن النسوة كلهن نحن إلا اثنتين قلت لك اه فعلا قلت هذا في كلامك قلت لي ما دليلك فيه؟ هذا ليس أصلا دليل وحاولت أراجعك أكثر من مرة بالتسجيل أقول لك هذا ليس دليل أصلا ولا دليل الموضوع. يا أبو ثابت يعني نحن أعطيناك فرصة لحظة أنك تسحب هذا الدليل.